ودادكم عن جميع الكون أغناني، يا غاية القصد والمأمول والشان، وليس لي مطلب في غيركم وبكم، وبكم قرت بحسن العطاء والمن أعياني. بالله يا سادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. مع الحديث السادس عشر، أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين والطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحبكم لحبه. والخطاب هنا لأهل بيته عليهم سلام الله، أيرجونا أن يدخلوا الجنة بشفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب؟ قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يدل على عظم الأمر الذي أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤكد عليه، وهو ما ينبغي أن يعلمه المسلم أو ألا يجهله المسلم. ولقد كان من قسمه صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده، أو قوله ويم الله، وهذه أنواع من القسم كان صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بها. الذي نفس محمد بيده هو الله سبحانه وتعالى، القائم على كل نفس والقيوم في كل معنى وحس، فلا تتحرك ذرة في الكون إلا بعلمه ومقتضى إرادته وحكمه. وهذه عقيدة المسلم، ما ينبغي أن تخالف عقيدة المسلم ما يقتضيه هذا القسم من تلك الدلالة أو من هذا المعنى. فالمرء عندما يقسم على أمر بقوله والذي نفسي بيده، فإنه ربما يقصد بهذا القسم أنني لو كنت كاذبا لأمكن الله مني، أو لأمسك لساني، أو لمسخني على مكانتي، أو لخسف بي جانب الأرض، لأنه سبحانه وتعالى يملك نفسي، فنفسي في قبضته، ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وكما استعمل بعض مشايخنا عندما ذكر بعض المبشرات التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يؤكد صدق خبره فقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فلا أعتقد أن شخصا من الأشخاص يقحم نفسه في هذا الأمر الذي يساء به يوم القيامة، عندما يأتي يوم القيامة ووجهه مسود، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود، أي كأنه يقول إن كنت كاذبا فسأحشر يوم القيامة مع الذين اسودت وجوههم، وهم الذين يخاطبهم الله بقوله أكفرتم بعد إيمانكم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المقسم عليه أمر جلل أو أمر عظيم أو خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يقسم إلا في مثل هذه المواضع. والذي نفسي بيده، تفضل عبد الرزاق. نعم. لا يؤمن أحدكم، النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، بل هو نفي لكماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه أو بوايقه، أي شروره. من لم يأمن جاره شروره فهذا ليس بمؤمن. والنفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكماله، أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل أو الإيمان المعتبر. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وجاره جائع إلى جنبه. أما فيما يتعلق بمحبته عليه الصلاة والسلام فالأمر أو الحكم يختلف، فالنفي يكون نفي صحة وليس نفي كمال، لأن المحبة هي خلاف البغض والعياذ بالله. والعياذ بالله، من كان في قلبه شيء من الكراهية أو من البغض للنبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته فهذا نذير شؤم، بل إن هذا قد انتفى عنه أصل الإيمان، انتفى عنه أصل الإيمان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنفي هنا نفي كمال. لماذا قلت نفي كمال؟ قلت نفي كمال، أقول لأن الإنسان وإن كان له حظ من هذه المحبة فهو مؤمن، ولكن الناس يتفاوتون في إيمانهم بقدر تفاوتهم في مراتب هذه المحبة. هو على شيء من الإيمان أو هو على أصل الإيمان، ولكن لا يكتمل إيمان العبد حتى يرقى في معالم ومعارج هذه المحبة إلى هذا المستوى. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول الحافظ أبو سليمان الخطابي، وهو أول شارح لصحيح الإمام البخاري، يقول: المحبة ثلاثة أنواع: محبة تعظيم أو محبة إعظام وإجلال وإكبار، ومحبة رأفة ورحمة، ومحبة استحسان ومشاكلة. أما محبة التعظيم فهي محبة الولد للوالد، ومحبة الرأفة والرحمة محبة الوالد للولد، ومحبة الاستحسان والمشاكلة هي محبة من تجمعك به بعض الصفات أو الخصائص أو السمات المشتركة. فالإنسان يألف دائما من يكون على شاكلته أو من يكون على صفته أو من يكون متحققا أو متخلقا بشيء من أخلاقه. فإذا لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع من المحبة، أن يحبه محبة تعظيم ومحبة رأفة. لكن كيف نحبه محبة رأفة؟ نقول محبة الرأفة له أو محبة الرحمة تتجلى صورتها عندما يقرأ الإنسان أو يسمع الإنسان بعض المواقف التي اشتد فيها الإيذاء أو الأذى على رسول الله، فإن عينيه تذرفان، وإن قلبه يكاد ينفطر، وإن كبده يكاد يتفتت حزنا ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما محبة الاستحسان والمشاكلة فلا أجد في الكون كله من هو على مثل خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان المعتبر أو الإيمان الكامل، حتى يحبكم، والخطاب هنا لأهل بيته رضوان الله عليهم لحبه. فإذا سلمنا أن محبته صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وأن محبة أهل بيته من سنخ محبتنا له عليه الصلاة والسلام لقوله أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، علمنا أن اللازم في الأمرين واحد، اللازم في الأمرين واحد، أي أن محبتنا لأهل بيته عليه الصلاة والسلام هي من سنخ محبتنا له عليه الصلاة والسلام، فبحبنا إياه أحببناهم، فمن أحبهم فبحبه لأصلهم ولمحتل وجودهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أصل وهم فروعه، يطيب الفرع ما طابت أصوله، فهم منه عليه الصلاة والسلام، هم قطعة أو بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم من حبه، وموالاتهم من موالاته، ومناصرتهم من مناصرته، هكذا الأمر. حتى يحبكم أي أهل البيت، أو حتى يحبكم معشر أهل البيت لحبي. المتكلم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيرجون، أي أيرجو الناس، أيرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتي، أي كيف يرجون شفاعتي يوم القيامة وهم يقطعون بعدم انتفاع بني عبد المطلب أو أهل بيتي منها؟ هذا غير معقول. كالذين يقولون إن والدي رسول الله في النار، هذا شيء غير معقول. الذين يقولون إن أبو النبي في النار أو أم النبي في النار، هذا شيء غير مقبول. ليه؟ لماذا؟ أتكون أم المسيح عليه السلام صديقة وتكون أفضل نساء العالمين ثم تكون أم النبي في النار؟ هذا غير معقول. أما الإشكال في فهمهم للأحاديث عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، لم يقل فنهاه، بل قال فلم يأذن، وفرق بين النهي وبين عدم الإذن. لم يأذن له لأنها من أهل الفترة، وأهل الفترة ناجون لا يحتاجون إلى استغفار، إنما الاستغفار لمن للمكلف أو للمخاطب بفروع الشريعة وأصولها، وهم لم يكونوا في ذلك العهد مخاطبين بفروع الشريعة وأصولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بعد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام. أمه لقد توفيت وهو ابن 6 سنوات، وأبوه توفي قبل أن تلده أمه، فكيف نقول إنهم مشركون؟ كيف نحكم على الأبوين الكريمين بأنهم كانوا مشركين وما حضروا رسالته أو بعثته عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس يغالط يقول لقد كانت هناك شريعة موسى وعيسى عليهما السلام. نقول إن شريعة موسى وعيسى لم يكن العرب مخاطبين بها، إنما كانت رسالة لليهود، كانت رسالة موسى كانت لبني إسرائيل، ورسالة عيسى أيضا كانت لبني، ورسولا إلى بني إسرائيل، هكذا يقول عيسى فيما حكاه الله عنه في سورة آل عمران، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. إذن هذه رسالة خاصة ببني إسرائيل، وأما أبو النبي وأم النبي فليس من بني إسرائيل. ربما يقولون إن كانت هناك بقية من أتباع الخليل إبراهيم عليه السلام نقول إن الرسالات كان ينسخ بعضها بعضا وصدق القرآن. كيف نأخذ بهذا الحديث الذي فيه إشكال ونترك صريح القرآن؟ هذا يدل على غرض في النفس. هناك عشرات الآيات تدل على أن الحق سبحانه وتعالى لا يعذب أمة أو قوما ما لم يأتهم نذير. يقول سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث فيهم رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى نرسل رسولا. يقول سبحانه: لتنذر قوما، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك. ولا يتعارض مع هذا قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهناك فرق بين الأمة وبين القوم. لتنذر قوما، القوم هم الذين بعث فيهم وهم أهله وعشيرته وقرابته، أما الأمة فتتمثل في كل من بلغته دعوته منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة. لا بد أن نفرق بين القوم والأمة. ولذلك استشكل الأمر على بعض الصحفيين عندنا في مصر منذ سنوات طويلة، وكتب مقالا على إحدى صفحات الجرائد السيارة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعرب فقط. ليه مبعوث للعرب فقط؟ قال: ربنا بيقول كده في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والقرآن نزل باللسان العربي، إذن هو رسالة للعرب. وقد عجبت كثيرا كيف يرجح الإنسان فهمه لمثل هذا النص على صريح نص آخر. يعني ما ينبغي، هذا من الجهل، أن أرجح فهمي لنص على نص صريح في دلالته على عموم الرسالة. كيف آخذ بهذا الفهم، أو كيف أتناول النص أو الآية القرآنية هذا التناول السطحي الذي لا نظر فيه ولا تحقيق، وأغلب هذا الفهم على قوله تعالى مثلا في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الآية تقضي بعموم الرسالة، فكيف أترك هذه النصوص الصريحة في دلالتها وأخذ بفهمي أنا لقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان بقومه، ولم يقل بلسان أمته، باعتبار أن كل رسول أرسل إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه وإلى كل من بلغته الرسالة إلى يوم القيامة. فالقرآن نزل بلسان قومه، ثم قيض الله له من قام بترجمته باللغات الحية حتى وصل إلى هذه الآفاق وحتى انتهى إلى العالم كله. تفضل. إذن القوم أو أمة كل رسول كانت محصورة في قومه، أمة كل رسول كانت محصورة في قومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا. ولذلك أرى أن، وهذا من باب التضمين كما هو معروف عند البلاغيين، وربما كان التضمين للمعنى ممثلا في حرف زائد، يعني مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، لم يقل كذب قوم نوح بل قال كذبت، أثبت التاء لتدل على أن المراد هنا الأمة. كذبت قوم نوح أي قومه هم أمته، فأثبت التاء من باب التضمين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. لما أتى إلى ذكر أصحاب الأيكة قال كذب بعدم التاء، لأن أصحاب الأيكة لم يكونوا قوم شعيب عليه السلام بل قومه مدين، قومه مدين، فلذلك لم يأتي بالتاء هنا. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نفرق بين قومه وأمته. قومه هم الذين بعث فيهم، فإذا قال القرآن كما أرسلنا فيكم، يبقى التعبير بأرسلنا فيكم غير أرسلنا إليكم. أرسلنا إليكم تشمل الأمة، فيكم الذين بعث فيهم هم قومه، بعث فيهم، لكن الذين أرسل إليهم هم كل أمته. مثلا يقول سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم، إليكم، ما أنشي رسول الله فيكم. يقول هو الذي بعث في الأميين. لو قال بعث إلى الأميين فده يدل هذا على أن الأمة الإسلامية على امتدادها كلها أمية، وهذا غير صحيح. يدل أن الأمة كلها أمية، هذا غير صحيح. لكن قال في الأميين أي في قومه، أي في إيه؟ في قومه. نعم، ننتقل، اتفضل اتكلم عنه. ولذلك في كل المواضع قال إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم لوط. لكن لما أتى عند ذكر الأيكة لم يقل أخوهم، بل قال إذ قال لهم شعيب، لم يقل أخوهم لأنهم ليسوا قومه. نعم. الحديث 17. أخرج ابن ماجة والحاكم والطبراني عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم. اشتكى سيدنا العباس ابن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما دخل على أبي سفيان وأصحابه وكانوا في حديث من حديثهم قطعوا حديثهم، وكأنهم لم يريدوا أن يسمع حديثهم. وهذا شيء يؤذي مشاعر الداخل أو القادم عندما نكون في حديث من حديثنا ثم يقدم شخص، ثم يقدم شخص فيدخل أو يستأذن فنقطع الحديث، فإنه يشعر بالحرج، يشعر بالحرج، لأنه يدرك من سكوتنا أو من انتهاء أو من إنهاء حديثنا أننا لا نحب أن يشركنا في الحديث أو أن يسمع حديثنا، فهذا يؤذي بلا شك، يؤذي المشاعر. فسيدنا العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما دخل على أبي سفيان وأصحابه وكانوا في حديث من حديثهم أمسكوا عن الحديث، وكأنهم يريدون أو لا يريدون أن يسمعهم، كأنهم يريدون ألا يسمعهم. فلما اشتكى قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام، ولم يعين، لماذا لم يقل ما بال فلان؟ هذا كان من أدبه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يعالج المواقف. إذا رأى من أحد، إذا رأى من أحد ما يكره لم يعينه، وإنما عم في الخطاب أو عمم في الخطاب، يقول ما بال قوم، ما بال أحدكم، ما بال. وهذا يدل على كمال حيائه وكمال أدبه، بل ويدل على الحكمة في مناصحته وملاطفته. الحكمة، لأن النصيحة، النصيحة واجبة، ولكن ما ينبغي أن تكون محمولة على صفة من الصفات التي ينفر منها الناس بالطبع. يعني كمن ينصح إنسانا أمام الناس فيخدش حياءه أو يعرض به، حتى التعريض يا إخواني. القرآن الكريم لقد سئلت منذ فترة عن قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وسئلت أيضا عن قوله تعالى: وإذا يقول سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سئلت عن هذا المعنى، معنى الآية وإذا خاطبهم الجاهلون، في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه. قلت للسائل إن القول عند العرب موضوع للحكاية، والحكاية إما أن تكون لفظية أي كلامية، وإما أن تكون حالية أو فعلية. يعني ليس بالضرورة أن يكون القول مقولا باللسان، إنما القول قد يكون فعلا، قد يكون فعل. فإذا قلنا المطلوب من الإنسان إذا جهل عليه آخر أن يقول له باللفظ سلاما، هذا لا يتفق مع حسن تقدير الشارع للحكمة في الخطاب. أنا لما أقول لإنسان جهل علي عندما أقول له باللسان سلاما، فإنه يفهم من هذا الرد أو من هذا الجواب أنني أعرض بجهله، أنني أعرض بإيه؟ بجهله، يعني كأنني أقول أنت جاهل، لأنه يحفظ النص القرآن يحفظ الآية، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلاما. يبقى إذن المقصود قالوا سلاما أي مروا بسلام، يبقى القول هنا موضوع للحكاية الفعلية، مروا بسلام. ونأخذ هذا المعنى من قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا إيه؟ كراما. وكذلك قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. سئلت يقولون إن المستشرقين أو أعداء الإسلام يقولون أنتم تقولون ببلاغة القرآن وعظمة القرآن وفصاحة القرآن، لكن أي فصاحة في تكرار لفظ أو إقحام لفظ لا معنى له أو لا دليل له أو لا دلالة له، اللي هي إيه؟ ما هو اللفظ المقحم في السياق في اعتقادهم أو في تصورهم؟ إن الجر والمجرور هنا ما لهمش لازمة في السياق. كان من الممكن يقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، إيه لازمتها بقى من القول؟ قلت إن القول موضوع للحكاية، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب للإنسان أو للمؤمن أن يجهر بالسوء حتى في معرض الحكاية. من القول يعني لو بيحكي بيقول واحد شتمني وقال لي يا ابن كذا ويا ابن كذا، هو بيحكي، لا يجوز له أن يجهر بهذا إلا إذا كان مظلوما ويريد أن يأخذ حقه من الظالم، فهذا يجوز له أن يجهر بالسوء من باب الحكاية لا من باب مقابلة السب بمثله أو بنظيره. هكذا أدب الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما بال قوم أو أقوام، مع إن اللي يمكن اللي تكلم ولا اللي عمل الشر يمكن واحد ولا اثنين، إنما لما يريد أن يعمي الأمر يوم يبارك أقوام، أقوام كأن الفعل صدر من أقوام وليس من قوم، بل وليس من واحد أو اثنين أو ثلاثة، أقوام. ما بال أقوام يتحدثون أي يكونون في حديث من حديثهم، فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي، أي إذا أتاهم أو دخل عليهم أو قدم عليهم رجل من أهل بيتي أمسكوا، يعني قطعوا حديثهم وكأنهم كارهون لسماعه. والذي نفسي بيده، قسم آخر، لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني، قسم عظيم، لا يدخل قلب امرئ الإيمان، يعني لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان أو أن يجد الإيمان قراره في قلب امرئ فيه شيء من البغض لأهل بيتي، لا يجتمعان في قلب امرئ، لا يجتمع الإيمان والبغض في قلب امرئ أبدا. إن كان فيه بغض يبقى فيش إيمان، يبقى فيه نفاق، يبقى فيه نفاق. أما الإيمان فلا يحل إلا في قلب مليء مفعم بالمحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته عليهم سلام الله. تفضل. نعم، الحديث 18. نعم، إيه قريبه قريبه. ما ضاق مجلس بمتحابين في الله، مجلس tak boleh sempit dengan kalau ada kasih sayang, kalau beribu datang boleh duduk juga. Nah, tazahamu tarahamu, dekat-dekat rahmat lagi banyak tu. الحديث 18 وهو بمعنى الحديث السابق، يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب مرفوعا ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي. تأملوا قوله يؤذونني ولم يقل ما بال رجال يؤذون أهل بيتي، بل قال